العلية الرفيعة ومن أعظم ما يرفع به المؤمن أو ما ترتفع به رتبة المؤمن عند الله سبحانه وتزداد درجته بالعلم النافع. فالعلم أساس جميع الخيرات كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام له معناه، يقول ما من خير إلا وأساسه العلم، وما من شر إلا وأساسه الجهل. ومن المؤسف أنك تجد كثيرا من الناس يعرض عن تعلم العلم النافع العلم الشرعي، يعرض عن تعلمه ويخلد إلى الدنيا وإلى حطامها الثاني، يخلد إلى ذلك ويعرض إما إعراضا تاما أو إعراضا غالبا عن تعلم العلم النافع. فتجد أن أكثر الناس يسعى في طلب الدنيا وتعلم ما ينفعه من أمور دنيا بغض النظر عن طلب العلم الشرعي. في ما ذكرنا أقول كثيرا من الناس يسعى في جمع المال وجمع حطام الدنيا، وقل من يسعى في طلب العلم والسعي فيه واكتسابه وتحصيله. ففرق كبير بين السعيين، ذاك الذي يسعى في طلب العلم يسعى في سعادة الدنيا والآخرة، وذاك الذي يسعى في جمع الدنيا إن حصل على شيء من السعادة فهي سعادة مؤقتة في الدنيا. ولهذا قال بعض السلف من أراد الدنيا للعلم ومن فعليه بالعلم، وذلك أن العلم وذلك أن العلم أساس السعادة في الدنيا والآخرة. وقد عقد الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة بين العلم كثيرة في المقارنة بين العلم والمال، وذكر أوجه تفضيل العلم على المال. ومن تلك الوجوه التي ذكرها أن العلم ميراث الأنبياء، أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك الأغنياء. ومن ذلك أيضا أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. ومن ذلك أيضا من تلك الوجوه التي ذكرها أن العلم يزداد بالبذل والعطاء، كما قال أبو إسحاق الألبيري عليه رحمة الله في تائيته يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. أما المال فتذهب فقط إلا الصدقة، كما دلت الأدلة على أن الصدقات تزيد في المال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. ومن ذلك أيضا أن العلم يرافق صاحبه في حياته وبعد مماته وفي أرض المحشر بخلاف المال، فإنه يفارقه عند موته، يخلفه وراء ظهره ويذهب، إلا ما كان من صدقات جارية ادخرها أو ادخر أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن العلم حاكم على المال والمال محكوم عليه. وأيضا من تلك الوجوه التي ذكرها أن المال يحصل لكل أحد، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. نعم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي العلم والإيمان إلا من يحب. نعم، بخلاف العلم فإنه لا يكون العلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. ومن ذلك أيضا أن العلم يحتاج إليه الملوك ومن دون الملوك. أما صاحب المال فبخلاف ذلك. نعم العالم يحتاج إليه الملك وغير الملك، أما صاحب المال لا يحتاج إليه إلا من كان يحتاج منه شيئا من المال. في مقارنة ووجوه كثيرة ذكرها الإمام القيم عليه رحمة الله في كتابه الفذ مفتاح دار السعادة، وهو يذكر وجوه الوجوه التي يفضل بها العلم على المال، مع أن كثيرا من الناس كما سمعت اختار لنفسه غير ذلك، اختار لنفسه طريق المال. فينبغي لطالب العلم الذي حبب الله عز وجل إليه طلب العلم ويسر له يعني شيئا من الطرق في تحصيل العلم أن يحرص عليه وأن يبذل وسعه في تحصيله، وأن يفرغ له أكبر ما يستطيع من الأوقات حتى تحصل الفائدة بإذن الله عز وجل، لأن العلم واسع جدا. والعلم كما قال بعض الحكماء إذا أعطيته كلك أعطاك بعضا، فكيف إذا أعطيناه بعضا من أوقاتنا ما سنحصل إلا على شيء يسير منه. فلهذا حري بطالب العلم أن يحرص على تحصيل العلم بكل وسيلة تمكنه، وأن يحرص على حفظ أوقاته من أن تضيع من غير فائدة. فطلب العلم من أجل القربات وأعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه، كما جاء عن الإمام سفيان الثوري وجاء عن الإمام أحمد أيضا أنه عن جماعة من السلف أنهم قالوا لا نعلم شيئا أفضل بعد الفرائض من طلب العلم لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. فإذا كان الإنسان صحيح النية وأراد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى فقد تقرب إلى الله عز وجل بقربة هي من أحب القرب إليه سبحانه وتعالى. والعلم ما من طاعة ولا عبادة إلا والإنسان محتاج فيها إلى العلم، فهو يعتبر أساس لكل الطاعات ولكل العبادات ولكل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. فإذا كان الإنسان جاهلا كيف سيعبد الله عز وجل؟ كيف سيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو يجهل حقيقة القربة وحقيقة العبادة التي يريد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ ويكفي العلم شرفا وفضلا ومنزلة ومكانة عند الله أن الله سبحانه وتعالى جعله ميراث أنبيائه، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالذي يطلب العلم يعتبر وارثا لأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله الكرام، نعم يعتبر من ورثة أنبياء الله سبحانه وتعالى. وطلب العلم فائله ومنافعه كثيرة جدا، وليس هذا المقام مقام ذكر ذلك. وقد ألف العلماء قديما وحديثا في فضل العلم وفي ذكر شرفه ومنزلته ومنزلة أهله ما يقول ذكره. ممن ألف في ذلك قديما الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، ألف كتابه شرف أصحاب الحديث ذكر فيه كثيرا من فضائل العلم وأهله، وغيره من الكتب المصنفة في ذلك. نعم فمن أراد المزيد في فضل طلب العلم وشرفه وفضل أهله ف فليرجع إلى هذا الكتاب وأمثاله مما ألف في فضل طلب العلم وفضل المتعلم. نعم، فالعلم إخواني في الله بمثابة النور والضياء أمام العبد يستنير به ويستضيء، فإذا لم يكن عنده هذا النور فهو يسير في ظلام حالك لا يدري على ماذا يقدم، يسير في ظلام حالك، يعني مثله كمثل من يسير في بين أشجار وعروش لا يدري ما هو مخبأ له ومع ذلك في ظلمة، لكن إذا كان أمامه النور يجلي ما أمامه ويكشف ما أمامه فلا يسير إلا على بصيرة وعلى بينة. فهذا مثل العلم، كما قيل العلم نور وضياء يقتبس، صاحبه مكرم حيث جلس، هل يستوي ضوء النهار والغلس، شتان ما بين حمار وفرس. نعم إخواني في الله، لهذا ينبغي علينا جميعا السامع والمتكلم أن نحرص على طلب العلم وعلى السعي فيه وفي نيله وفي طلبه، وأقوال السلف متضافرة في الحث على طلب العلم وذكر فضله شرفه ومنزلته. نعم متضافرة وكثيرة في هذا الباب، لا أطيل بذكرها الآن. موعدنا معكم أيها الإخوة كما طلبتم في شرح كتاب الأربعين النووية، هذا الكتاب العظيم الذي هو صغير الحجم عظيم النفع، هذا الكتاب الذي وضع له وتداول وله العلماء من عصر أو من بعد عصر الإمام النووي بقليل إلى عصرنا هذا، تداولوه وتناقلوه وشرحوه لما يحمله أو لما تضمنه هذا الكتاب من الأحاديث العظيمة الجليلة التي يحتاجها كل مسلم والتي تعتبر من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. ألف الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه هذا اقتداء بجماعة من أهل العلم الذين ألفوا كتبا في الأربعين حديثا، وأصل ذلك ورد في حديث ذكره الإمام النووي رحمه الله وروي عن جماعة من الصحابة، وهو حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا حشر مع النبيين والصديقين، وجاء بألفاظ أخرى. نعم جاء بألفاظ أخرى، فبعض الحفاظ المتقدمين ألفوا كتبا، صنفوا كتبا فيها يعني في باب الأربعين كتبا كثيرة أخذا من هذا الحديث، وإن كان كما يقول العلماء أجمع الحفاظ على تضعيفه، لكنهم سلكوا هذا الباب وألفوا فيه، والمؤلفات في الأربعين حديثا كثيرة جدا ألف فيها العلماء قديما وحديثا، وممن ألف فيها الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه، وهكذا الإمام أبو إسماعيل الهروي، وهكذا الحافظ الذهبي، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا غيرهم من أهل العلم، كتب كثيرة جدا، الحافظ ابن عساكر وغيرهم من أهل العلم ألفوا في هذا الباب كتبا كثيرة، ولهم في ذلك طرائق مختلفة، منهم من ألفها في باب معين، مثلا الأربعين في صفات رب العالمين، هذا في باب معين في صفات الله سبحانه وتعالى، ومنهم من ألفها مثلا على حسب نوع من أنواع الأسانيد، مثلا الأربعين حديثا المسلسلة، نعم الأربعين حديثا في ذلك الحافظ بن عساكر عليه رحمة الله يعني نوعا من هذا له كتاب اسمه الأربعين، ألفه على طريقة من طرق المحدثين في الأسانيد. كذلك أيضا منهم من ينوع في الموضوعات في موضوعات الأربعين كالإمام البيهقي رحمه الله الذي ألف كتابه الأربعين الصغرى وله أيضا الأربعين الكبرى الأربعين الكبرى والإمام النووي رحمه الله أيضا ألف هذا الكتاب الذي وضع الله عز وجل له القبول أيضا متنوع المواضيع ليس في باب معين ولا في فن معين وإنما جعله متنوع المواضيع اختار فيه 40 حديثا تزيد عن 40 حديثين ولكنه جبر الكسر نعم ألفها في مواضيع متعددة انتقاها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصار كتابه أحسن أو من أحسن ما ألف في هذا الباب في باب 40 حديثا على أن ذلك الحديث الذي يذكره الإمام النووي أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك نعم فجاء هذا الكتاب كتاب عظيم نافع لهذا أقبل عليه أهل العلم بالشرح والتعليق والتدريس وأول من شرح هذا الكتاب العظيم المؤلف نفسه الإمام النووي عليه رحمة الله هو أول من شرح هذا الكتاب وشرحه يعتبر شرحا مختصرا ثم تلاه الأئمة والعلماء من بعده يعني أقبل على شرحه عدد كبير من أهل العلم نعم ممن شرحه وهو يعتبر أيضا شرحا مختصرا ولعله يعني ثاني شرح بعد شرح المؤلف نفسه الحافظ بن دقيق العيد عليه رحمة الله شرحه أيضا شرحه أيضا شرحا مختصرا ومن أحسن الكتب أو لعله أحسنها وأعظمها نفعا وأوزرها فوائدا التي شرحت هذا الكتاب كتاب الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله الذي هو جامع العلوم والحكم شرح 50 حديث في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم أخذ ما وضعه الإمام النووي وأضاف عليه بعض الأحاديث تمم بها 50 حديثا وشرح مجموع 50 في هذا الكتاب القيم العظيم جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم ثم تتابع العلماء على شرحه فشرحه جماعة كثير من أهل العلم منهم الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله ومنهم أيضا ابن حجر الهيثمي ومنهم غيرهم كثير ومن العلماء المعاصرين الذين شرحوا هذا الكتاب ولهم عناية به الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وهكذا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم شرحوا هذا الكتاب أعني من أهل العلم المعاصرين وبالجملة فشروح هذا الكتاب الصغير تزيد على 60 شرحا هذا المطبوع منها أما الذي ليس بمطبوع فلعله يعني يبلغ 100 ويزيد عليها لكن المطبوع الآن من شروح 40 حسب ما اطلعت عليه وحسب علمي تزيد على 50 شرحا نحو من 60 شرحا لهذا الكتاب العظيم النافع القيم نعم وتعتبر الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم مما تحمل المعاني العظيمة على وجازة ألفاظها واختصارها لكنها تتضمن معان جليلة عظيمة كبيرة ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها ويتدبر في معانيها، وأن يلم أو يكثر من القراءة في شروح هذه الأحاديث، سواء من شروح الأربعين نفسها أو من شروح الأحاديث، شروح مثل الأحاديث كفتح الباري ونعم عمدة القاري وهدي الساري ومرقاة المفاتيح وغيرها من الكتب التي تشرح متون الأحاديث. نعم إخواني، فهذا الكتاب العظيم نستعين بالله سبحانه وتعالى ونشرحه لإخواننا في الله من أهل الجزائر ومن أهل تونس الذين طلبوا الشرح في هذا الكتاب القيم، نشرحه إن شاء الله شرحا مختصرا مقتدين في ذلك بأهل العلم ناهلين من علومهم وأقوالهم وما دونوه في شروح هذا الكتاب من فوائد غزيرة عظيمة، إن شاء الله يكون شرحا مختصرا ننتقي فيه إن شاء الله من الفوائد ما يسره الله تبارك وتعالى بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى. نبتدي إن شاء الله بأول حديث من هذا الكتاب العظيم، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، بل يقول بعض أهل العلم أنه ينبغي لكل من صنف مصنفا أو ألف كتابا أن يبتدئ بذكر هذا الحديث، ويقول بعض أهل العلم هو نصف الدين أو يتضمن نصف الدين. سنبتدئ إن شاء الله بشرح هذا الحديث العظيم بما يفتح الله سبحانه وتعالى، مستعينين في ذلك بالله سبحانه وتعالى، ولعل شرحه سيطول قليلا ما، ولعلنا نأخذه في درسين بإذن الله حتى يعم النفع وتحصل الفائدة المرجوة من هذا الحديث. وفي بقية الأحاديث إن شاء الله نحاول أن نجعل لكل حديث درسا واحدا حتى لا يطول بنا المقام، إلا إذا استدعى الأمر إلى أن يجعل لكل حديث أكثر من درس، فكل مقام بحسبه ولكل مقام مقال. الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن ذكر المقدمة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. انتهى كلام الإمام النووي عليه رحمة الله. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي اتفق على إخراجها أصحاب الأمهات الست، بل مما اتفق على إخراجه السبعة: الإمام أحمد، البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأخرجه عدد كبير من أهل العلم تناقلوه في كتبهم. وافتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحة. وهذا الحديث من الأحاديث التي وقع التفرد فيها في أكثر من موضع، فقد تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى جماعة من الأئمة والرواة بلغوا حد التواتر، حتى قال الحافظ بن حجر رحمه الله: تواتر عن يحيى بن السعيد، فحكى محمد بن علي النقاش أنه رواه عن يحيى 250 نفسا وسرد أسماءهم، إلى آخر ما ذكره الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. هذا الحديث نص العلماء على عظم مكانته من بين الأحاديث، حتى قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله: لو صنفت كتابا في الأبواب، يعني لو صنف كتابا في الأبواب الفقهية، كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والحج إلى آخره، قال: لجعلت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العمل بالنيات في كل باب، في كل باب. يعني لما له من الارتباط بجميع الأبواب، فالإنسان يحتاج إلى نية في كل عمل يأتي، والعمل بدون نية لا قيمة له، كما سيأتي الكلام على ذلك في أثناء شرح الحديث إن شاء الله تعالى. ويقول أيضا: من أراد، أعني عبد الرحمن بن مهدي، من أراد يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنية. ولهذا صدر كثير من أهل العلم الذين ألفوا كتبا في العلم، صدروا كتبهم بهذا الحديث، وأنا أذكر لكم بعض الأئمة الذين صدروا كتبهم بهذا الحديث. فمنهم وهو إمامهم وقدوتهم في هذا الإمام الخير رحمه الله، وذكر الحافظ بن رجب عليه رحمة الله أن الإمام البخاري جعل هذا الحديث بمقام الخطبة لكتابه، يعني مقام الخطبة التي تفتتح فيها الكتب إن الحمد لله، إن الحمد لله إلى آخره، جعل الإمام البخاري هذا الحديث بمثابة الخطبة لكتابه. وممن أيضا صدر به كتابه الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الصغرى، صدر كتابه بهذا. ومنهم أيضا الإمام البغوي رحمه الله، حيث صدر به كتابي شرح السنة وصريح السنة. والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله الذي صدر به كتابه عمدة الأحكام. والإمام النووي رحمه الله الذي صدر به كتبه المجموع ورياض الصالحين والأربعين النووية، نعم كلها في الكتب صدرها الإمام النووي رحمه الله بهذا الحديث العظيم. وأيضا الحافظ العراقي رحمه الله صدر به كتابه المشهور تقريب الأسانيد الذي شرحه ابنه أبو زرع بن العراقي عليه رحمة الله في كتابه طرح التفريد. ومنهم أيضا السيوطي رحمه الله الذي صدر به كتابه الجامع الصغير الذي ميز صحيحا من ضعيف، الإمام الألباني رحمه الله بصحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وغيرهم من أهل العلم. هؤلاء جماعة من أهل العلم صدروا كتبهم ومصنفاتهم بهذا الحديث العظيم لما تضمنه من معاني جليلة، وأيضا لما له من الارتباط بجميع الأبواب. ويقول السيوطي رحمه الله مبينا عظم هذا الحديث وقدره، قال: اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية. قال الإمام أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. هذا يقوله الإمام أبو عبيدة رحمه الله. ويقول السيوطي: اتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن المهدي وابن المديني وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال ربعه. ووجه الإمام البيهقي رحمه الله كونه ثلث العلم بقوله: لأن كسب العبد إنما يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية واحدة من ثلاثة أقسام من أقسام اكتسابه، ثم لقسم النية ترجيحا على القسمين الآخرين. فإن النية تكون عبادة بإفرادها، والقول العاري عن النية والعمل الخالي عنها أيضا لا يكونان عبادة بأنفسهما، ولذلك قيل نية المؤمن خير من عمله. نعم، فلهذا إخواني في الله هكذا يقول أهل العلم في فضل هذا الحديث، وأقوالهم كثيرة في هذا في هذا الباب، لا يتسع المجال لفرد كل ما جاء عن أهل العلم في هذا، لكن حتى يتبين يعني بوضوح أمر هذا، نقتر أولين أو ثلاثة من أقوال كبار الأئمة. يقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله: مدار السنة على أربع أحاديث، حديث الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث الحلال بين الحرام بين، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال الإمام الدارقطني رحمه الله صلى حديث أربعة وذكرها، قال: الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء، والحلال بين، وازهد فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم، وتقدم كلام الإمام ابن المهدي عليه رحمة الله في ذلك. وبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث نصف العبادة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعتبر النصف الآخر، وذلك لأن العبادة لابد أن تكون في ظاهرها على موافقة السنة، وهذا الذي يتضمن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا لابد أن يكون العمل في باطن يقصد به وجه الله عز وجل، وهذا ما تضمنه حديث عمر. وميزان باطل، الميزان الظاهر للأعمال هو حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أنه من أظهر العمل لابد أن يكون العمل موافقا للسنة، ولا ينفع حسن النية مع إساءة العمل في الظاهر. ولا الحديث الآخر الذي هو حديث إن من الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. بهذين الحديثين تلزم جميع الأعمال في ظاهرها وباطنها، فمن أظهر عملا على خلاف السنة وعلل بأن نيته حسنة نقول ونزين، وهذا علمه إلى الله عز وجل، وكل إنسان يعلم عن نفسه من ذلك، يزن نيته وباطنه بهذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. لو تسمح ببعض الأسئلة. طيب تفضل. نبدأ أولا بالأسئلة من إخوة في مدينة بسكرة بالجزائر. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ترك المحرمات والمكروهات؟ بإذن الله سبحانه وتعالى سيأتي الكلام عن هذا. أولا أقول يدخل، نعم يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وذلك لأن العبد قد يترك شيئا من المحرمات دون احتساب النية عند الله سبحانه وتعالى، فيقول أهل العلم لا يؤجر على ذلك. ثم من ناحية أخرى قد يترك بعض المحرمات عجزا عنها أو خوفا من بعض الناس أو غير ذلك، فلا يؤجر على ذلك، بل يأثم لأن نيته كانت في ارتكاب المحرمات ولكنه عجز عنها أو خاف من العواقب التي تترتب على ذلك. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلاما على هذا في أثناء شرح الحديث. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يصلح إطلاق لقب الإمام على النووي مع وقوعه في أخطاء عقدية؟ فالعلماء متتابعون في الثناء على الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه على مر العصور، وهم يثنون على هذا الإمام ويذكرونه بالفضل والتبجيل والتعظيم، سواء العلماء المتقدمون أو العلماء المعاصرون. وانظر في هذا شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وانظر كم يثني على الإمام النووي ويلقبه بالإمام وبغير ذلك من الألقاب العالية الرفيعة، وما حصل منه من خطأ وزلل في هذا الباب، فيجتنب ويعرض عن ذلك، وتؤخذ العقيدة عن أهل العلم الذين صفت مناهجهم صفت عقائدهم في هذا الباب من الخطأ والزلل كالأئمة المعروفين سواء قبل الإمام النووي أو في عصره أو بعد عصره. والحمد لله الكتب المؤلفة في بيان عقيدة السنة كثيرة متنوعة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن تعرف الضالة في المسجد وأن يعلن عن الجنائز فيها؟ أما إنشاد الضالة في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل وأمر بالدعاء على من ينشد ضالة في المسجد أن يقال له لا ردها الله عليك، وفي هذا من الزجر عن إنشاد الضالة ما فيه، فلا يجوز إنشاد الضالة في المسجد مهما كانت. وأما الإعلان عن الجنائز أيضا في المسجد فالعلماء يقولون بأن هذا الأمر مبتدع ولا ينبغي الإعلان عن الجنازة في المسجد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون مثلا مات في وقت الناس يكونون في أعمالهم وما عندهم طلع بهذا الأمر، ولا وجد من يقوم بالصلاة عليه. فمن هذا الباب إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا الأصل أن إعلان الجنازة في المسجد لا يجوز، وأن ذلك يعتبر من الناعي المنهي عنه ويعتبر من البدع المحدثة. أحسن الله إليكم، هل يجوز شراء الألعاب الإلكترونية أو اللعب بها مثل ما يسمى بالبلاي ستيشن؟ لا أدري ما هي أوصاف هذه اللعب التي تذكرها. ألعاب الفيديو. ألعاب الفيديو وفيها صور؟ نعم فيها صور. لا يجوز ذلك. يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف يصنع من يخرج منه ماء النجس لمرضه بالبواسير فلا يتوضأ إلا وخرج منه هذا الماء قبل أن يصلي، ماذا يصنع؟ إن كان هذا هذه النجاسة تخرج منه على وجه الاستمرار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا يتحفظ ما استطاع، يتحفظ من وقوع النجاسة على ثيابه ما استطاع، وإن كان كما سمعت يخرج منه هذا الشيء النجس باستمرار فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما نزل منه بعد ذلك. وإن كان يخرج مثلا منه في بعض الأوقات مثلا عندما يقضي حاجته فيستعد للصلاة من وقت مبكر حتى يخرج الشيء المعتاد من النجاسة، فإذا جاء وقت الصلاة يغسل دون أن يقضي حاجته، يغسل ما أصابه من النجاسة دون أن يقضي حاجة حتى لا تخرج لا يخرج منه ذلك السائل النجس مرة أخرى ويتوضأ للصلاة ويصلي. الآن مع الأسئلة من إخوة في سوسة في تونس. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، بما تنصحنا بحفظ المتن وحفظ الشرح، أو حفظ المتن وفهم والفهم الجيد للشرح؟ يعنون شرح الأربعين؟ نعم هو كذلك. الذي أنصح به هو حفظ متن الأربعين النووية، أن تحفظ متن الأحاديث، وذلك لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم سهلة الحفظ وميسر حفظها لمن أراد، بخلاف كلام غيره صلى الله عليه وسلم فإن فيه مشقة وفيه صعوبة، ثم يصعب على أي أحد أن يحفظ يعني شرحا بأكمله على متن معين، وفي ذلك أيضا من الأوقات الكثيرة التي يبذلها شيء كثير. نعم، فالذي أنصح به هو أن تكتفي بحفظ المتن ثم تطالع الشرح وتراجعه حتى تتشرب به وتكون على معرفة واطلاع عليه، تستطيع التعبير عن معنى الكلام الذي ذكر في الشرح دون لفظه. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، اقترضت مالا من شخص من فرنسا بالعملة الأورو، هل لي أن أسدده بعملتي في تونس وهي الدينار؟ الواجب أن تسدد بنفس العملة التي اقترضت منه، هذا هو الواجب عليك، أن تسدد بنفس العملة التي اقترضتها منه. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز لشخص أن يقترض قرضا ربوي للزواج وإعفاء نفسه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد إعفاف نفسه. فأنت إذا سعيت في طلب المال الحلال قاصدا إعفاف نفسك، كان الله عز وجل في عونك، يسهل لك الطريق وييسر لك السبيل. أما أن تأخذ في طريق الربا لتحصل على الزواج فهذا لا يجوز قطعا، لا يجوز بحال من الأحوال. والله سبحانه وتعالى قال عن الربا: يمحق الله الربا. فما يدريك أنك إذا اقترضت ذلك المال حتى تتزوج به، بعد ذلك يحصل ما يحصل بسبب عواقب الربا، يمحق الله الربا. فقد يمحق الله عز وجل ذلك النكاح، وتطلق الزوجة وتعود إلى ما كنت، وتحملت الديون وفعلت فعلت، هذا كبيان لهذا. وإلا فالجواب النهائي أنه لا يجوز لك بحال أن تتزوج بمال ربوي، لا يجوز لك ذلك، واستعن بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ييسر لك الطريق وييسر لك السبيل وهو في عونك، كما سمعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ليس لنا إمام على المنهج قريب منا لأداء صلاة الجمعة، بما تنصحنا مع العلم أن لنا من هو ملتزم ظاهريا لكنه صاحب بدعة؟ من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، لكن باتفاق أهل العلم أنه إذا وجد من هو على السنة ووجد شخص آخر على البدعة، فإن الذي ينبغي أن تصلي خلف من كان على سنة. وبما أنه ليس عندكم من هو على السنة، ولكن كما تقول يوجد من هو ملتزم في الظاهر، ويعني قد يكون عنده بدع يخفيها أو يتظاهر بالسنة وعنده ما عنده، فانظر أقربهم أقرب، انظر أقرب الأئمة إلى طريق الخير وإلى طريق الاستقامة وصلي عنده. هذا ما ننصحك به، أن تحرص على التحري قدر المستطاع، فانظر أقربهما إلى السنة، أو أقرب الأئمة إذا كانوا متعبدين تنظر أقربهم إلى السنة وتصلي خلفه، حتى ييسر الله عز وجل بإمام يكون على السنة تنتقل إليه إن شاء الله. سؤال أخير من غرفة منابر سبل الهدى السلفية، يقول السائل: بارك الله فيكم، من المغرب متى ينتهي حداد المرأة إذا توفي زوجها في اليوم الأول من شهر ربيع الأول؟ فمتى يكون نهاية الحداد من شهر شعبان؟ بارك الله فيكم. إذا كان في أول يوم من ربيع الأول، أنت عد بالأشهر، ربيع الأول، ربيع الثاني، وجمادة الأولى، وجمادة الثانية، ثم شهر رجب. طيب، تمر منه 10 أيام، وبذلك تنتهي فترة الحداد، 24 و10. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. وإياكم حفظكم الله. فاتم إن شاء الله. طيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.